الأول الأمور العامة، وإحنا عرفنا أن الأمور العامة دي بتفسر بحاجتين: الأوصاف والحقائق والأشياء التي لا تقتصر على موجود واحد، وإنما تتصل بها الموجودات كلها أو على الأقل نوعين منها. وإيه هي الموجودات؟ والله في الملأ الأعلى الذات الأقدس، الله لا مكان له لأنه خالق المكان والزمان ببساطة، أي يخلق المكان ويخش فيه، وكيف كان قبل خلق المكان مثلا يعني الماشي، ولكن هو مستوى على عرش نعم بالحقيقة، يعني بمعنى بعد خلق العالم هيمن عليه، لأنه أوصافه الثابتة لا تتغير، وإنما بالقبضة. اقرأ كتاب الشيخ الأمير الجوهرة، شرح الجوهرة، الصفات هذه ثابتة للذات قبله، وليس ولا يلحق بالذات كمال لم يكن لها من قبل، لأنه لو أصابها كمال جديد يبقى كانت نقص، أما أن يلحق بها نقص فالكل مجمع على استحالة ذات، ولكن الأول أظهر، لأن الذي يتغير وينمو ويتطور ويتحسن إنما هو الشيء الناقص أصلا. ولذلك الكمالات أيها عز اسمه الكمالات الإلهية أزلية لا توجد ذات بدونها ولا يجد لها كمال جديد، واضح؟ لكن في صفات فعل، وهذه لا مانع أن تكون حادثة، دكها فيما لا يزال في الأزل مضيف فيما لا يزال، وهي تعلقات للصفات القديمة وليست شيئا جديد، إلا قالوا أنها صفة قديمة هم الماتوردي، أن كل ما يتعلق بكون فيكون وإيجاد وإعدام وخلاف، يعني تغيرات في العالم المادي طبيعي لها صفة خاصة أو كمال خاص في الذات الإلهية، وهو ما سموه صفة التكوين من كون فيكون. لكن عند الأشاعرة وهم أغلبية السنة والجماعة يقولون بأن ده تعلقات للقدرة، هو قادر يعني مجرد الصلاحية لأن يفعل، العلم والإرادة والقدرة، فالعلم للانكشاف والإرادة للتخصيص والقدرة للإيجاد، فكون الأشياء فعلا إنما هو أثر القدرة. الله أعلم، يعني مشايخنا بقى تسألوا الشيخ عبد العزيز بعد ما يجي زقيه النار سيف النصر، وأنا خطي لسه موجود والله، ولكن ليس علي إلا إبداء الرأي، ولعل الأمر وقال لك وأنا ما بعته ليش، والله غلطة غلطة، يجب أن يبلغ الجميع، وجز بعثوله وتعثرت في سراديب الخارجية المعرفية، لأنه مش ممكن. طب وليه؟ أولا كنا بالعكس ومن أوائل من لسني، هو زي الشيخ مصطفى عمران، مصطفى برمان حسين، أقصد الشيخ يوسف القرضاوي، فهمني؟ كنت فاهم انك تاخدها كده من غير ما اقول لك، لانه قال ما جتنيش جايز تعثرت في السك. انا مثلا دعيت الى بعض دول الخليج الجمعه اللي قبل اللي فاتت ولا اللي فاتت قبلها بشهر او شهرين، بعتنا رد كتابي ولا قلنا في التليفون بس قبلنا، قلنا في التليفون وأبلغناهم نحن قبلنا الدعوة، وخذوا الأوراق والباسبورات وقالوا بكرة بعد وبكرة بعد. وليلة السفر بعد ما جهزت الحقيبة وجه تليفون مش كده الجمعة، والله احنا في الويك اند هكذا قال، يعني في عطلة الأسبوع وفيش موظفين وما لحقناش ننهي الأوراق، بدو دعينا منك شارفة. وبعدين دي دعوة ملكية من الأمير يعني تخلص في يوم واحد بس، قلنا خير. إنما عيب، أهلا وسهلا يعني حسن الشافعي ولا حاجة، إنما رئيس مجمع اللغة العربية حاجة ولا إيه، والاجتماع من أجل اللغة العربية، ترقية اللغة العربية، ويرأسه اسمه الباز فاروق الباز. طب ايه علاقة فاروق الباز؟ ويجي الشيخ الأزهر ويقول له أصل حسن الشافعي اعتذر لمرضه، يعني نسب إليه الاعتذار وقال لمرضه، والشيخ عارف ان انا مجهز نفسي للسفر. ادي سلوك بعض الناس. ففي الموقف الثاني تعرض للكلام عن الأمور العامة، الأمور العامة اللي هي كل الصفات التي تكون بالقديم عز وجل وهو واحد أحد، أو بالموجود على الأرض وهو اثنين جوهر وعرض، ذوات وصفات، مش كده؟ ليش أكثر من ثلاثة؟ أيوة يا مرحب. إذا كان وصف يقوم بالثلاثة أو يقوم بالوجود، الله موجود ونحن موجودون، وإن كان حقيقة الوجود قد تختلف، أو يقوم باثنين منهم مش ضروري الكل يعني بالأكثر، فهناك أوصاف يتفرد بها الله سبحانه وتعالى، لكن دي ما تخشش في الأمور، لكن في أشياء تشمل الجوهر والعرض تعد من الأمور العامة. وإن كان هناك تفسير الأمور العامة كما لعلكم تذكرون معنى المفاهيم، كل المعاني الكلية التي تقوم في الذهن وتوجد فيه، وقد لا يكون لها وجود في الخارج، قد يكون وقد لا يكون، أهلا وسهلا. ولكن من حيث هي مفاهيم لا تستلزم التحقق والحصول. فتلك هي الأمور العامة، وتكلم عنها بالتفصيل، وقلنا أن هي المعلومات أوسع مدلولاتها، المفاهيم أو المعلومات، الأشياء المعروفة أو المعلومة أو الموجودة في اللوح المحفوظ أو الموجودة ما أقدرش أقول في الذهن الإلهي، تعبير مش غير مناسب، ولكن أحيانا نلجأ إلى هذه التعبيرات لمجرد الفهم. ذلك عم الشيخ مروان مشتاقين إليك وبأدي العشرة لعلي، بس بعد تغيير الثاني مش كده؟ قال الثالث مش عارف، طلبهم الراجل قلت له والله أهلا بيك، عدت إلى الشعب ودعك من وعدت إلينا ودعك من المناصب. قال لي أنت مش ملاحظ أن أنا صحتي أحسن؟ قلت له أي والله، وشك امتلأ وانا شفتك في المكتب والست بتزعق برا وانت حالتك حال شيخ القوسي. قال انا عايز بقى اشوف الاصول الاساسيه لمذهب اهل السنه والجماعه، بدل ما نقول الاشعريه او الماتريديه، اهل السنه والجماعه، وان كان الازهر اشعريه. كان في واحد زمان اسمه يحيى الخشاب، كان عامة كلية أدب، كان أستاذ لغة شرقية، وكان يقول الإسلام الدمشقي، يعني به السلفي، عشان يعني ابن تيمية مدفون هناك، إنما دمشق أقل العواصم على الأقل تأثرا لذلك الاتجاه وذلك لشيوع المعاهد الدينية فيها حتى الآن.